السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف يرحمه الله: باب ما يقول عند الخلاء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نطلب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول شيء أود قبل أن ندخل في حديث اليوم أن نراجع بعض ما قيل في حديث الأمس. طيب قلنا من الفوائد المستفادة من حديث غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. نعم أيوة. الماء المستعمل لا يفقد طهور يده. وثانيا والله التخفيف، وأن من هدي الشرع التخفيف والرحمة بالناس. إدخال اليد في الماء لا يفقد الماء طهوريته، والماء لا يجن. نعم. أن الإصباغ في الوضوء ليس بواجب. الإصباغ في الوضوء ليس بواجب. هذا مستفاد ولا مستفاد؟ الإصباغ في الوضوء ليس بواجب. هذا مستفاد ولا مستفاد؟ مستفاد بماذا؟ لأنه قال من غرفة واحدة. طيب أن الوضوء لا يشترط له الصلاة، ولعل هذا في الحديث الذي مضى. طيب نعم. ذكر من فوائد هذا الحديث، ذكرنا صور وأوجه غسل الوجه أو غسل الوجه باليدين أو باليد مع مساعدة أخرى أو بيد واحدة، لأن كل ذلك سنة. طيب أدب ابن عباس، هذا صحيح؟ أنه لم يذكر أنه توضأ مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أحكام الفاء، أحكام الفاء، وأن الفاء المذكورة هنا فاء التفصيل، فاء التفصيل، هذا يعني ما ذكرناه. طيب أود أن أفيد فائدة. حسن، هذه كم فائدة الآن؟ كم فائدة معنا؟ سبعة تقريبا، صح؟ طيب الثامنة كنا بدأنا فيها أن الترتيب ليس بفرض، وهذا قاله جمع من العلماء، لكن الصواب أن يقال الترتيب على منطق الآية فرض. الترتيب على منطق الآية فرض. ومن أين استفدنا الفرض في الآية؟ من إدخال الممسوحات وسط المرسولات. من إدخال شنو؟ الممسوح وسط شنو؟ المرسول. كيف هذا؟ والذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، الرأس تمسح، وأرجلكم. فإذا الأرض تغسل والوجه واليدين تغسل، وأدخل في الوجه شنو؟ المسح. لماذا؟ ليفيد الترتيب. لكن ورد حديث في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فأول شيء فعله أن غسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم غسل ذراعيه، ثم رجع وتمضمض واستنشق واستنثر. ولذلك قلنا بهذا الحديث أن الترتيب ليس شنو؟ ليس بواجب، ولكن الواجب في الترتيب. الترتيب شنو؟ في الفرائض، أو أن نقول ينبغي أن يكون الترتيب على نسق الآية، الترتيب أن يكون على نسق شنو؟ الآية. قلنا ثم تفيد الترتيب، ولو قيل أن ثم تفيد التراخي نقول ثم تفيد التراخي، ولكن فائدتها هنا الإمعان، الإمعان في الترتيب، يعني التأكيد على شنو؟ على الترتيب، وليس معناها الفصل، لأن الموالاة بين أعضاء الوضوء ما لها؟ طب الموالاة بين أعضاء الوضوء شنو؟ فقل ثم هنا ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب. طيب هل تفيد التراخي هنا؟ لا تفيد التراخي. ولو أفادت التراخي تعني الإمعان، ما معنى الإمعان؟ يعني تبقى جيدا ثم تنتقل بعد ذلك إلى العضو الذي بعده. عرفت؟ يعني هذا يسمى إفادة الترتيب معه. ما معنى الإمعان؟ التأكيد، التأكيد على شنو؟ على الترتيب، عرفتوا؟ التأكيد على الترتيب. طيب مسألة أخيرة في الترتيب، هل من الفرائض أن تفسد اليمنى قبل اليسرى؟ ليس من الفرائض، بمعنى لو أن أحدا غسل يسراه أولا ثم غسل يمناه صح وضوءه، وهذه فائدة لما فائدة؟ ولا فيها بلا فائدة فاكدة. تقول فائدة واكتب يا لطفي، من توضأ فغسل اليسرى من اليدين قبل اليمنى أو الأيسر من القدمين قبل الأيمن جاز وصح شنو؟ وصح وضوءه، لكن الأولى متابعة السنة. طيب نبدأ بعد هذا بشرح حديث أنس رضي الله تعالى عنه. طيب يا إخوان، أكرر الفوائد المكافية، الفوائد المستفادة من حديث ابن عباس باب وصيتي باليدين، مكرر ولا كافية؟ واضحة هذه الفوائد، واضحة. طيب حديث أنس، من هو أنس؟ أنس هو أبو حمزة ابن مالك بن النضر، قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء خادم رسول الله وراوية الإسلام، يعتبر راوية الإسلام، ولقد خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخصه لبعض العلم، ومنها ومن هذا العلم الحديث الذي خرج فيما بعد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه أخبر أنس أنه طاف على نسائه التسع في ليلة واحدة بغسل واحد. هذا مما خصه به الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث أنس أشكل على شراح البخاري، حديث أنس أشكل على شراح من؟ البخاري. لماذا؟ لأن الحديث يتحدث عن الخلاء، وقد بوب البخاري كتاب الوضوء، فما الذي أدخل الخروج إلى الخلاء وما كان يقول في الخلاء بكتاب الوضوء؟ هذا هو الذي أشكل. طيب من يجيب؟ من يحل هذا الإشكال؟ لماذا أورد حديث أو أحاديث البول والغائط واستقبال القبلة وآداب الخلاء، لماذا أورد آداب الخلاء في ثنايا كتاب الوضوء؟ كيف يتعلق بالوضوء؟ أنا أريد شخص يفك هذا الإشكال. الطهارة مقدمة الوضوء، ولذلك كان ترتيب البخاري موضوعيا، بدأ بفرض الوضوء وشرائطه وفضله، وكأن من شرائط الوضوء مقدمة الوضوء هو الطهارة، ولأن الوضوء لا يكون إلا بعد الخلاء. لا يتصور أن شخصا يخرج إلى الخلاء ثم يريد بعد ذلك أن أن يصلي دون أن يتوضأ. عرفتم؟ إذا هذا كيف نقول هذا الكلام؟ نقول ترتبط آداب الخلاء بقضية الوضوء، هي ليست من فرائضه ولا من سننه، ولكنها من موجباته وأسبابه. الخروج للخلاء من موجبات وأسباب شنو؟ وأسباب الوضوء. عرفتم؟ وكأنه رحمه الله تعالى البخاري يقول أنه من شرائط الوضوء ومقدماته ومن أسباب الوضوء وموجباته ماذا؟ الخروج بشنو؟ إلى الخلاء. طيب نتحدث عن يا إخوان شوفوا أختم شراح الحديث لهم في شرح الحديث منهجان. المنهج الأول الشرح الإجمالي ثم استخراج الفوائد، والمنهج الثاني استخراج الفوائد أولا ثم ذكر الشرح. والأولى أن نشرح الحديث ثم تستخرج فوائده. طيب الآن نريد أن نشرح الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، والخلاء هو الفضاء، الخلاء هو الفضاء، ولكنه يطلق أيضا على مكان قضاء الحاجة وإن كان في البنيان، وهذا يسمى عند أهل اللغة إطلاق المحل على الحال، إطلاق المحل على شنو؟ على الحال. فالمحل قضاء الحاجة وين؟ يعني قديما كان وين؟ كان في الخلاء. فكل بعد ذلك لمن تخلى عما تذكره وأتى بين أو غائطا في البنيان والمراحيض يعتبر أنه خرج شنو؟ خرج إلى الخلاء وإن كان داخل شقته، دخل نفسه، يعتبر خرج إلى الخلاء. لماذا نقول خرج إلى الخلاء؟ نقول هذا من إطلاق المحل على شنو؟ على الحال. فكل من حاله إخراج ما في بطنه من بين أو غائط ثم أتى الخلاء. طيب قال اللهم إني أعوذ بك، وهو الرجوع إلى الله عز وجل، من الخبث بضم الخاء والباء. يراد بالخبث هنا ليس الخبث، الخبث والخبيث من الملل الكفر، ومن الأطعمة المحرمات جميع المحرمات، ومن الأفعال المعاصي. الخبيث من المرشد الكفر، والخبيث من الأطعمة. قال تعالى يحرم لهم الطيبات وشنو؟ ويحرم عليهم الخبائث. ماذا يريد بالخبائث؟ يريد الطعام شنو؟ المحرم. والخبيث من الأفعال شنو؟ المعاصي، تسمى أيضا خبائث. لكن لو خلص بالظن يراد به ذكران الجن، والخبائث انساه. لكن هذا يحتمل كل شر، يحتمل كل شيء، كل شر. والتفكير، التفكير حيكون كيف النطق اذا فكرنا الخبث. التفكير لغه تميم، لغه تميم للتفكير في الخبث. والخبث لغه سائر اهل الحجاز الخبث. طيب اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب لا بد من التسمية، لا بد من التسمية، بقوله عليه الصلاة والسلام ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم ذكر الله. وقد تدخل هذه الجن في ذكر الله تعالى. يعني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، تدخل في شنو؟ ها في التسمية أو في ذكر الله عموم ذكر الله عز وجل. طيب وإذا فرغ ماذا يقول؟ غفرانك. ولماذا يقول غفرانك؟ لأنه مكث في الخلاء دون أن يذكر الله. توافقونه أو لا توافقونه؟ لماذا يقول غفرانك؟ من أي شيء يستمزح؟ هذا قلت إليها فلا تقول ولا تقول. هل هذا القول الوحيد؟ لا تقول آخر. طيب القول آخر شنو؟ قبل آخر يا رب بجهد أن هذا الأداء لأنك لو عن الحمد بالغافلين وبنين فحسن ذلك. طيب ما حدث منه من تقصير إذا صحت الرواية، لكن غفرانك طيب أن يستغفر بكشف العورة. طيب نقول كالآتي، هذا القول قول النووي، قول النووي رحمه الله تعالى في صحيح صحيح مسلم هذا الحديث أن العبد لما كان ينبغي أن يكون ذاكرا لله على كل حال فسكت عن ذكر الله هذه المسافة فإذا به يستغفر الله، أو لأنه تذكر نعم الله عليه وجلتها نعمته الطعام ولذته عند دخول البطن وخروج الطعام ولو مكث لهلك، ولذلك يتذكر نعم الله وتخفيره تجاه النعم. لكن العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان يضعف هذه الأقوال. وماذا يقول؟ ده القول الصحيح. يقول لما تخلى عن أذى الجسم ذكر أذى الإثم، والشيء بالشيء منكر فاستغفر. واضح؟ أين الكلام؟ قال ابن القيم رحمه الله لما تخلى عن أذى الجسم تذكر أذى في أذى آخر يؤذي الإنسان، وش المعاصي، تذكر آثامه، تذكر أذى الإثم، وقال هذا في الشرع وفي حال الناس كثير أن الشيء بالشيء مذكر، أن الشيء بالشيء مذكر، خلاص واضح؟ طيب نريد أن نتحدث عن فوائد حديث أنس، هذا شرحه، والله نريد أن نتحدث عن ما يستفاد من الحديث. سوف أذكر فوائد ما ذكرت في الشرح. يلا الفائدة الأولى قوله ما يقول عند العندية تعني إذا كان في بنيان ومرحاض أن يقول هذا قبل أن يدخل، وإذا كان في خلاء أن يقول عند رفع ثيابه والتشميس. هذه الفائدة الأولى أقولها إن شاء الله كلمة لكم ما تخاف. الفائدة الأولى يستفيد من قوله عند روح الجمهور بالمناسبة متى يقول إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متى يقول هذا الكلام؟ قلنا يقوله عند، وعند تفيد إذا كان الخلاء هو الغالب الآن في البيوت وبنيان أن يقول هذا متى؟ قبل الدخول. وإذا كان في الخلاء وهذا يحصل للناس إذا كانوا في البر أو في سفر أن يقول هذا أو عند تشمير ثيابه. واضح ام واضح؟ يلا واحد من هذا الكلام. متى يقول القائم ذكرى دخول الخلاء؟ هذا السؤال. الإجابة عليه أين محمد؟ في تشمير؟ في البنيان. قبل دخوله. وفي الخلاء والقضاء عند تشمير. طيب. الفائدة الثانية أن الإنسان ينبغي أن يكون معتصما متحصنا بذكر الله دوما، بما في هذا حال الخلاء أن يكون المسلم معتصما ومتحكما بذكر الله دوما. ثالثا شر الجن شر الجن ذكرانا واناثا على البشر. شر الجن ذكرانا واناثا على البشر. وان المسلم يحمي نفسه به باللجوء الى الله لان اعود بمعنى الجو الى الله عز وجل. طيب واضح يا اخوان؟ يلا ننتقل لحديث اللي بعده. اقرا يا مسلم. باب وضع الماء عند الخلاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال فوضعت له وضوءا. وضوءا ام وضوءا بالفتح؟ وضوءا بالفتح. فوضعت له وضوءا. نعم. فوضعت له وضوءا فقال من وضع هذا؟ فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين. ولحد مع عباس من الدين منونه لكن الفتح في الاول في الياء في الياء. وضوء اذا وقف وقال ان استمر وضوء. طيب قلنا ان هذا الفرق بين الوضوء والوضوء. الوضوء بالضم الفعل والوضوء بالفتح الماء. والذي وضع هنا الماء يعني وضع ابن عباس للنبي عليه الصلاه والسلام ماء. هذا الحديث ندخل في فوائده لانه لا يحتاج الى كثير شرح. فوائده ما هي فوائد هذا الحديث؟ لا يستفاد من الحديث. الفائده الاولى خدمة أهل العلم والفضل. خدمة أهل العلم والفضل. أيها الإخوة، بعض الناس عندهم دفاع تجاه أهل العلم. والأمة وسط. بعض الناس يغالط العلماء إلى درجة التقديس والعبادة والاستغاثة بهم وإتيان قبورهم. وبعض الناس يجاف العلماء باستسهال الوقوع في اعراضهم وفي الحديث عنهم. واهل السنه والجماعه يحبون العلماء ويوالونهم. وهنا ابن عباس خدم من؟ خدم المسلم. فيؤخذ منه شنو؟ خدمه العلماء واهل الفضل والشرف. جميعهم يخدم ويوقر. يستفاد ثانيا من ذلك كمال ادبه صلى الله عليه وسلم. والله هذه فائده عجيبه. كمال ادبه، اين ادبه؟ خدمه ابن عباس وهو صغير فدعا له، لم يقل هذا واجبهم تجاهنا، لم يقل هذا واجبهم تجاهنا، ولم يقل لا مفر لهم من خدمتنا، ولم يقل هذا من حقي عليهم، إنما شكر له صنيعه. ففي هذا الحديث الفائدة الثانية قلنا شنو؟ كمال أدبه عليه الصلاة والسلام. ثالثا استحباب مكافأة من أسدى إليك معروفا بالدعاء. لأن ابن عباس أهدى رسولا معروفا فكافأه رسول الله صلى الله عليه وسلم به بالدعاء له. رابعا منقبة عظيمة وشرف رفيع لعبد الله بن عباس. أن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم من منقبة ما بعدها منقبة. يلا اقرأ الحديث اللي بعده. باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا. هذا الحديث من الأحاديث التي تناولها الفقهاء كثيرا، وحصل فيها إشكال وردود وأقوال، وخلاصة الأقوال في المسألة أن استقبال القبلة بدون وغائط في المسألة أربعة أقوال. لكن نحدث أولا عن أبي أيوب، وهو خالد ابن زيد ابن كليب الأنصاري الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره يوم الهجرة. خالد بن زيد بن كليب الأنصاري أبو أيوب المشهور بأبي أيوب شهد بدرا وكل المواقع بعدها، ومات كهلا مجاهدا في سبيل الله في فتح القسطنطينية، وأول جيش كما في البخاري يغزو مدينة هرقل أو قيصر مغفور له. وكان أبو أيوب هو الصحابي الوحيد الموجود، وكان سنه قد تقدم، ولما أراد أن يغزو قالوا له يا أبا أيوب تقدمت سنك، فتلا عليهم الآية انفروا خفافا وثقالا. شهد بدرا ومات على أعتاب وأسوار القسطنطينية وقبره هناك. وأبو أيوب ضمت داره نورا تجلت وبها الأفراح حمت، لأن لما أتت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى له ودركت أخذ أبو أيوب الرحلة ودخل به الدار، فتشاجر الناس في النبي صلى الله عليه وسلم كل من يريد أن يأخذه، فقال المرء مع رحله. قال أبو أيوب وتقوم الصحابة جدا يعني فضل عظيم وشرف كبير لله، والله تتباءل كل الشهادات الموجودة في الدنيا في الفقه والتفسير وكل الدرجات وكل المقامات تتباءل أمام هذه المقامات الثانية. طيب إذا أتى أحدكم الغائط، والغائط في اللغة المكان المنخفض، لكن لا هذا يكون إطلاق المحل على شنو؟ على الفعل على الحال يعني، وإنما صار كل ما يخرج من البطن في أي مكان يسمى شنو؟ يسمى غائطا. طيب فوائد الحديث، فوائده اكتب فوائد هذا الحديث. الفائدة الموجودة أقوال الفقهاء في استقبال القبلة واستدبارها بدون الغائط. خلاص؟ طيب. القول الأول هو قول القائلين بالإباحة مطلقا. القول الأول هو قول القائلين بالإباحة مطلقا. وهو عائشة رضي الله عنها فتواها بأنه يباح استقبال القبلة ببول وغائط في الفضاء والخلاء وفي البنيان كذلك. هذا قول من؟ قول عائشة ونصره ابن حجر. ودليله أن الأدلة قد تعارضت فيصار إلى الأصل والأصل الإباحة. لما الشخص يقول هذا الكلام القول الأول شنو؟ ما هو القول الأول؟ الإباحة المطلقة في أو في غير البنيان، البنيان الذي قال به السيدة عائشة رضي الله عنها، ونفر بذلك ابن حزم مذهبه، واستدلالهم أن الأدلة قد تعارضت، وأنا سوف أريك أن هنالك أدلة متعارضة، لأن هنالك أدلة مريحة، فإذا تعارضت الأدلة يصار إلى شنو؟ إلى الأصل، والأصل شنو؟ الإباحة. القول الثاني قول القائلين بالمنع مطلقا. في البنيان ممنوع، الاستقبال والاستدبار، وفي الخلاء ممنوع، وفي أي مكان ممنوع، القائلين بهذا هو مذهب ابن تيمية. مذهب من؟ ابن تيمية. ودليلهم حجته أن الأحاديث التي ذكرت أن المسلم قد استقبل أي تنذر القبلة بدون الوغائر أفعال، وهذا قول، والقول مقدم على الفعل لاحتمال الفعل الخصوصية، لأنه قد يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولا أقال بتيمية بالنص، فعله عليه الصلاة والسلام شرع له، أما قوله فشرع لمن؟ لأمته. فنحن مطالبون بأقواله وأفعاله إذا لم تتعارض مع الأقوال. ومذهب ابن تيمية صحيح، لكن تؤثر عليه مسألة أن هذا يصار إليه إذا لم يمكن الجمع بين الأدلة، يصار إلى الترجيح عند عدم الجمع. إن كان جمع بدأ، لكن الجمع ممكن وممكن، ممكن وممكن، ممكن. الترجيح متى يصار إليه؟ إذا تعارض بالأدلة ولم يرشد ولم يمكن الجمع بينهما، للقاعدة الأصولية التي تقول الإعمال خير من الإجمال، يعني إعمال الدليلين خير من إسقاط أحدهما. ما أتت ما كنت هذا كلام ما نفهم تبوه، وفيما هذا كلام ما مفهوم. إذا ما مفهوم ما يعيد، ما في شيء يعيد، ما في بأس. طيب، قلنا أهم فائدة فقهية موجودة في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله قال فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرق وغرب. أن في هذه المسألة كم قول؟ أربعة أقوال. القول الأول قول القائلين بالإباحة مطلقا في البنيان وفي غيره، استقبالا واستدبارا، هو قول من؟ قول عائشة ونصره بن حزم. وحجة أن الأدلة تعارضت فيصار إلى الأصل الذي هو الإباحة. القول الثاني قول القائلين بالمنع، هو مذهب شيخ الإسلام تيمية، أنه لا يجوز استخدام القبلة لا في البنيان ولا في غيره. ولعل من الذين كانوا يقولون بهذا أبو أيوب نفسه، عرفتم؟ يعني ابن تيمية بنى قوله على على على من؟ على قول أبو أيوب. وابن تيمية يقول إذا تعارض قوله مع فعله، إخواننا أين فعله؟ الفعل الحديث الذي بعد هذا مباشرة، حديث باب من تبرز على لبنة، على شنو؟ لبنة تيمية. هذا الحديث يبيح، كأن البخاري وهذا من فقه أورد الحديث المانع وأورد الحديث المبيح، وأنت تستفيد من مذهبه التفصيل، تستفيد أن مذهب البخاري هو شنو؟ هو التفصيل كما سوف نعرف بعد قليل. إذن القول الثاني قول شنو؟ قول ابن تيمية المنع، لأن القول مقدم على الفعل. لكننا قلنا هذا الكلام صحيح في بشر أن لا يمكن الجمع، وإذا أمكن الجمع فإعمال الدليلين خير من إسقاط أحدهما. والقاعدة تقول الإعمال خير من شنو؟ الإهمال. إهمال ماذا؟ إهمال يعني إعمال الدليلين خير من إهمال أحد الدليلين. واضح لماذا؟ القول الثالث وهو قول الحنابلة والأحناف، يقولون الاستدبار للقبلة جائز، أما الاستقبال لا يجوز. استدبار القبلة يجوز، ويجعل عند البول والغاية أن تؤتي القبلة ظهرة، لكن أن تستقبلها لا يجوز. هذا قول الحنابلة والأحناف. القول الرابع هو الراجح عندي، نعم والله عنده أدلة، لكن أدلة محتملة. كويس، ما نريد أن نستغرق في الخلاف الفقهي. الدليل القول الرابع هو قول المالكية والشافعية، والذي انتكر له البخاري بإيراد الحديثين، وكان يمكن أن يعمل الحديثين، فيقال حديث أبي أيوب في الخلاء حديث ابن عمر الذي بعده في البنيان، بمعنى في الفضاء لا تستقبل ولا تستنظر. اما اذا كان الجدار بينك وبين القبلة فيجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار. وهذا قول من؟ قول المالكية والشافعية، هو الذي ارجحه. لماذا ارجحه؟ لانه اعمل بين شنو؟ بين الدليلين. هذا صحيح. يا اخوان شوف، انا اعطيكم قاعده، انتم طلاب علم، واعطيكم قاعده في الفقه مهمه، وهي قاعده اصوليه بالمساله. الاعمال الاعمال لما تغير دليل مصار اليه لادنى حاجه، لان ان وجدت اي مستوسل سر الى الاعمال. يعني لا يحتاج في ان يعمل بالدليل ان يكون واضحا، فالاعمال مصار اليه بشنو؟ بادنى شنو؟ بادنى حاجه. واضح ايها الاخوه او ايها الاخوه، ان قلنا الاعمال والجمع يصار اليه شنو؟ لان اذا في مستنسخ بسيط يجمع بين البنيان يصير اليه. وهذا المستنسخ ليس بسيط، مستنسخ قوي، ان يفرق بين البنيان وبين شنو؟ وبين غيره. بل اقرا علينا يا نفسي. باب من تبرز على لبنتين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن ناس يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. طيب، من تبرز؟ التبرز من المبارزة، والمبارزة الظهور والخروج. يقال برزة، برزة فلان يعني ظهر. ويقال فلان وفلان تبارزا، أي خرج كل إلى البراز، ولكن الأصح لغة إلى البراز للفتح. ولذلك في الحديث في الباب الذي بعده: خروج النساء الى البراز، هو يراد به التبرز. عبد الله بن عمر معروف رضي الله تعالى عنه، ابن عمر بن الخطاب كان من الصالحين ومن العباد. يقول ان ناسا، وهو يعني القائلين بالمنع، من بالمنع؟ عائشة قائلة بالإباحة، من؟ أبو أيوب وكذلك أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول بالمنع في الخلاء وفي البنيان. فقال: إن الناس يقولون إذا قعدت على حدثك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا، على ظهر بيت شنو؟ لنا. ايوه، والبيت هنا هو بيت حفصة، ولكنه كان بيت لنا اما لوجود ما بينه من الاخوه الشديده. طبعا يا اخوان، ابن عمر امه من يؤمه؟ يا حمد ابو عبد الله، من عرف ان ابن عمر يقول دائما الله، من يعرفه؟ هي زينب بنت مضعون، اخت عثمان بن مضعون العلم المعروف، وهو وحفصة اشقاء. نعم، اشو دائما دل دل دل ما انا الشيخ. طيب، كأن الاخوات يطالبن بالتمثل في الشرح، وانا متميش جدا، لكن دائما من النساء اقل من الانجاز في الحركه، صح ولا لا؟ صح؟ حتى تقول للمراه: يا اخي عندنا مشوار نطلع، متى تطلع؟ تدخل الحمام وتقف في المراه وتلبس 20 لبس وانت في السياره، يعني اتعبت. لكن انا اطالب النساء بالسرعه، وان شاء الله اتمحن في يعني هذا ما ستقول. قول ابن تيميه في استقبال واستدبار القبله، قول ابن تيميه في استقبال واستدبار القبله المنع مطلقا، ونقول مطلقا نريد بذلك الخلاء والفضاء وكذلك شنو البنيان. حجته ان حديث ابن عمر الذي سوف نتحدث عنه الان ان الرسول استقبل القبلة بدون وغائط صحواه كذا معارض لحديث ابي ايوب. مشكلة شيخ الاسلام انه صار الى الترجيح قبل ان يجمع فرجح القول على شنو على الفعل وهذا صحيح. عند الاصوليين اذا تعارض الفعل مع القول يقدم شنو يقدم القول مقدم القول. لماذا؟ لأن القول بين أن الفعل محتمل. قد يحتمل الفعل الخصوصية. ما الخصوصية؟ أن يكون هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. نقول كلام ابن تيمية جيد لو أن فيه مشكلة واحدة وهي أنه صار إلى الترجيح قبل أن يصير إلى الجمع. والجمع ممكن. كيف الجمع ممكن؟ نقول بقول المالكية والشافعية أن النهي عن الفضاء والجواز في شنو؟ في البنيان. طيب أو إذا كان هنالك حائل. طيب إذن قلنا قول ابن عمر إن لا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا. البيت بيت من؟ بيت حفصة. لكنه قال بيت لنا باعتبارين، إلا باعتبار أنه يرثها أصلا ويرث حفصة، فصار بيت حفصة إليه، أو لأنه كان من قربه وحبه لحفصة يعد أن بيتها بيته، وأن بيته بيت لها، عرفت؟ لكن البيت يصرح به في غير هذه الرواية أن بيت من؟ أن بيت حفصة. لقد استقلتنا على ظهر الثلاثة وسلم على مدينتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وأين الدليل على القبلة؟ لأنه إذا استقبل بيت المقدس يعني بالنسبة لمن؟ للمدينة. بالنسبة لمن كان في المدينة من استقبل بيت المقدس استقبل شنو؟ استقبل مكة فجاز. طيب ولكن هنا مشكلة. هذا المشكل سوف نذكره يلا اكتبوا فوائد الحديث. هذا المشكل سوف اذكره في فوائد الحديث. في فوائد الحديث معلش انا استريح اقول عذرا عندي قرابه 75 حديث كتاب الوضوء الذي البخاري الذي نحن نشرح فيه الان فوق 70 حديث. ولو اني تمخلت ربما لا نستطيع ان نؤمن. عرفتم؟ طيب الفوائد. الفائده الاولى من فوائد حديث ابن عمر من تبرز على مدينتين ان الحديث يفيد جواز استدبار القبله بدون وغائط، وهو رد على حديث او معارض لحديث من؟ لحديث ابي ايوب الذي قبله. ونقول قد جمعنا بين الحديثين وهذا فعل البخاري. يعني البخاري كان مرجح حديث واحد اورد حديثا وترك الثاني. ايراده بالحديثين يعني ان مذهب البخاري وقد كان شافعيا انه يرجح قول الشافعيه في هذه المساله وهو الجمع بين الدليلين بين حديث ابن عمر المبيح وبين حديث ابي ايوب الانصاري شنو؟ الذي يمنع. اذا نقول الفائده الاولى كالاتي. يلا واحد يقرا سبعه واحد يقرا ثم الفائده الاولى لا تقول تعيده. نعم تفضل. ورجح البخاري جمع بين حديثين هو كانه معارض لحديث ابي ايوب والظاهر انه معارض في الظاهر وليس عن الحقيقه كما جمع البخاري. الفائده الثانيه فيه شده حرص الصحابه على نقل احوال النبي عليه الصلاه والسلام لنا وإن كان في حال التخلي فيه شدة الحرص الصحابة ولا ما في شدة الحرص الصحابة أمر يعني نقل إن الناس يقولون إذا قعدت لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيته في شدة حرص الصحابة. الأمر الثالث هو الإشكال الذي قلت لكم كيف يطلع ابن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتبرز. إنما فعل هذا بغير قصد منه فأفادنا حكما شرعيا جزاه الله خيرا. أفاد ولا ما أفاد؟ أفاد ولا ما أفاد؟ طيب نقول أنه ارتقى بغير شنو؟ بغير شنو؟ بغير قصد فأفادنا حكما شنو؟ حكما شرعيا. واضح ولا ما واضح؟ واضح ولا ما واضح؟ الفائدة الرابعة أن هذا كان بغير تكشف فإنه لم يراني من النبي محظورا. وهذه فائدة مهمة. فإن ابن عمر لما ارتقى لم يرى من النبي صلى الله عليه وسلم محذورا ولا تكشف بوجود اللبنتين اللبنتين. فلذلك إنما هو رأى الهيئة عامة وأرى أن ينصرف إنما رأى الهيئة لشدة حرصه على الأحكام الشرعية. عرفتم؟ واضح ولا واضح؟ واضح؟ طيب لما تقرأ الحديث حديث خروج النساء إلى البراز نختم به درس اليوم. باب خروج النساء إلى البراز. عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المنافع وهو صعيد أفيح. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة. فناداها عمر أنا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله عز وجل الحجاب. كسبا من وقتي سوف أذكر الفوائد مباشرة دون التعمق في الشرح وسوف أشرح من خلال الفوائد ماذا نستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى جواز تصرف النساء جواز تصرف النساء فيما لهن من حاجة فيها مصالحهن فيها مصالحهن. جواز تصرف النساء فيما لهن من حاجة لهن فيها مصالح. وذلك أزواجهن يخرجن بالليل والظاهر أنه بغير إذن. ذلك هذا من الفوائد. كنا الفائدة الأولى شنو؟ جواز تصرف شنو؟ النساء فيما لهن. طيب أنا داير واحد يقول هذا الكلام، واحد بس يقول. طيب نعم. لما تقول لي من ما كتبت يعني أنا أريدك تتحرك يعني تتحرك معي. طيب. أيوة أهم شيء بقول أنت ما يعني لا تستطيع ما تتحرك. دوام تصرف النساء فيما لهن من حاجة. إذا كان لهن في هذه الحاجة شنو؟ مصالح. ثانيا مراجعة الأدنى للأعلى والمفضول للفاضل لكن بغير تعنف طلبا للصواب. بغير قلنا جواز مراجعة الأدنى. الأدنى من هنا؟ عمر. والأعلى من؟ أرسل الله. والمفضول من؟ عمر بن عمرو. والفاضل من؟ بغير تعنف وقلبا للصواب. نيته ليس أن يجادل، لا، إنما نيته أن يحصل الصواب. طيب، ثالثا جواز كلام الرجال مع النساء في الطرقات، لأن عمر تكلم مع عسودة من أصله أين في الطريق، أين في الطريق، أنا كافي في الطريق، فيجوز الكلام مع النساء في الطرقات، لكن هنا مقيدة لمصلحة دينية أو دنيوية راجحة. وهنا في مصلحة الناس الصحة، في مصلحة الناس الصحة، يعني أنت تكلم عمر رضي الله عنه من ذات فقط إما أنه يريد أن يتكلم أو أنه يتكلم يجيب سوء محدث، يجيب سوء محدث، إذا قلنا فيه شيء في لا هو الكلام جواز كلام الرجال مع النساء في الطرقات لمصلحة دينية أو دنيوية راجحة. طيب رابعا فيه منقبة لعمر بن الخطاب، في الحديث منقبة لعمر ولا ما في منقبة؟ نعم نعم، حيث أن الله عز وجل منقبة، وفيه أن لعمر موافقات مع الوحي، موافق عمر دائما مراد الوحي، عرفتم؟ وفيه وهذه الفائدة الخامسة جواز الإغلاظ، جواز الإغلاظ، فقد أغلظ عمر على من؟ ألا قد عرفناك يا سودة، جواز الإغلاظ حرصا على الخير، قال حرصا على أن ينذر الحجاب، فجواز الإغلاظ طلبا حرصا على الخير وإن كان ظلما، لماذا؟ لأن سودة بنزلة لعمر أهم، يعني يجوز في أمر الخير وكذا الأمر تتكلم يعني بالراحة، لكن في أمر الخير إذا لم تكن تقصد الإهانة وحرصت على الخير وارتفع صوتك أو أغنصت في المقولة على والدتك فإن هذا لا حرج فيه، ولكن الأولى تركه. واضح ولا ما واضح يا إخوان؟ واضح؟ طيب بقيت المسألة الأخيرة، ما هي آية الحجاب التي تراد في هذا الموضع؟ قولان، القول الأول آية الأحزاب التي تقول إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والآية الثانية يبنين عليهن من جلابيبهن، والراجح أن هذا كان بعد نزول آية الحجاب، ويراد به الحجاب عدم الخروج من البيت أصلا، مراد بالحجاب هنا عدم الخروج من البيت، وإلا لو أريد به عدم الرؤية فإن عمر رضي الله عنه لما تكلم مع سودة في الظلام لم يكن يراها، إنما عرفها من طولها. واضح هذا الحديث؟ طيب نكتفي بهذا القدر من الشرح على أمل أن نلتقي غدا إن شاء الله، بارك الله فيكم وأجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.